على الآيات الثلاث السابقة، إنما ذلك من الشيطان يخوف أولياءه، إنما يعمر مساجد الله، ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخره. وبدأنا أيضا في الكلام على قوله إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله. ما معنى الآية ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله؟ عبد الله، من الناس إذا أن الله يبتلي المؤمنين بقدر إيمانهم فيفتنهم. من الناس أي وبعض الناس، نعم بعض الناس يبتليهم الله. بعض الناس يقول هذا الناس إذا حصلت له فتنة، سألت من أول الآن يعني. خلاف الحمد تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني على الذي لم يؤتك الله، وهنا لم يؤتك مجزوم وعلم جزمه الكسرة نيابة عن السكون حذف الياء وكسر قبلنا عليه. طيب، ما لم يؤتك الله، يؤتك بمعنى يعطيك، والمفعول الثاني محذوف ولا لا؟ التقدير على ما لم يؤتكه، على الذي لم يؤتكه الله فهو محذوف لأنه فضلة. يعني إذا لم يقدر لك الله أمرا زممت الناس، زممتهم على الشيء الذي لم يقدره الله لك، وجعلت هذا الأمر من صنيعهم. مثل ضعف اليقين والتصديق والإيمان كلها يعني المعنى واحد. إيمان، نعم، التصديق وضعف اليقين كل هذه المعنى. التصديق أعم من الإيمان، قد يصدق الإنسان ولا معه إيمان، يعني الإيمان لا بد من طمأنينة وإقرار، ولهذا أخذ من الأمن اللي هو ضد الخوف. التصديق هذا أبو طالب يصدق أن أبو طالب يصدق أن الرسول، لكن من قال ولا اطمأن إليه ولا تابعه.